قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تجلت قدرة الباري في كوننا، وهزت روعة الصنع قلوبنا. تجلت قدرة الباري في كوننا، وهزت روعة الصنع قلوبنا. لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى. لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى. سل الواحة الخضراء والماء جاري، وهذه الصحاري والجبال الرواسي. سل الواحة الخضراء والماء جاري، وهذه الصحاري والجبال الرواسي. سل الروض مزدانا، سل الزهر بادي، سل الليل والإصباح والطير شادي. تجلت قدرة الباري في كوننا، وهزت روعة الصنع قلوبنا. تجلت قدرة الباري في كوننا، وهزت روعة الصنع قلوبنا. لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى. لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى. وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساري. وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساري. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني. تجلت قدرة الباري في كوننا، وهزت روعة الصنع قلوبنا. تجلت قدرة الباري في كوننا، وهزت روعة الصنع قلوبنا. لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى. لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى. لك الحمد لك الثناء ربنا، لك الشكر فزد كما وعدتنا. لك الحمد لك الثناء ربنا، لك الشكر فزد كما وعدتنا.